طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت؟ طيب، حياكم الله شيخنا الحبيب، حيا الله جميع الإخوة الحاضرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل وأن يجعله في ميزان حسناتكم وحسناتنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن ييسر أمورنا وأموركم، وأن يجمعنا كما جمعنا في هذه الغرفة المباركة في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجمعنا مع سيد النبيين والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم في جنة النعيم. طيب، أبدأ شيخنا إن شاء الله تعالى. اللهم إني أشكرك شيئا على مستغفرك لما لا أعلم، اللهم إني أعوذ بك أن أشكرك شيئا على مستغفرك لما لا أعلم، اللهم إني أعوذ بك أن أشكرك شيئا على مستغفرك لما لا أعلم. أبدأ شيخنا إن شاء الله تعالى. بسم الله. هل أبدأ شيخنا الآن؟ الإشارة، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. طيب، بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ابدا من عند سورة الضحى. يعني ابو عاصم، يعني طبعا لا يشترط هذا، ليس شرط، ولكن يعني تبركا نبدا من سورة الضحى باذن الله. ابدا من سورة الضحى. طيب شيخ، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم،

غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أبو عاصم الآن إذا بدك تبدأ برواية فيها تكبير تبدأ بالتكبير العام. نعم شيخ. والتكبير العام ليس بهذه الصيغة، التكبير العام الله أكبر فقط. فإذا من أول انشراح أو من الضحى من أول أو آخر قد صحح، فإذا كنت أنت تكبر تكبير آخر فتكبر على آخر الناس وليس على أول الفاتحة بهذه الصيغة، فلا يجوز أن تكبر في بداية الفاتحة بلا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد أو الله أكبر ولله الحمد، فقط الله أكبر تكبير عام. واضح؟ واضح واضح ولا أعيد؟ أعيد مرة ثانية؟ طيب أعيد المعلومة؟ شيخنا الفاتحة حتى. نعم؟ واضح يا شيخنا بار. خلاص الآن اقرأ، يعني اقرأ بدون تكبير. اقرأ أعيد شيخنا بارك الله. بأي رواية ستبدأ؟ بأي رواية؟ بأي رواية ستبدأ؟ ابن كثير. ابن كثير شيخنا بارك. كبر تكبير عام، كبر تكبير عام بارك الله فيك. طيب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. حقق الكثرة. اهدنا الصراط. أيوة نعم. حقق الكثرة في ملك يوم الدين. حقق الكثرة في ملك يوم الدين. ملك يوم الدين. نعم شيخنا بارك الله فيك جزاكم الله خير. ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. يا أبو عاصم، أبو عاصم ستقرأ ابن كثير في راويه البزي وقنبل، ستقرأ بالقراءتين، أولا تقرأها بالصاد ثم بالوجه الثاني تقرأ بالسين، نفس الآية تقرأها مرتين. ولو قرأتها ثلاث مرات، يعني المرة الأولى للبزي والمرة الثانية لقنبل والمرة الثالثة لابن كثير بكماله، اقرأها مرتين فقط، مرة بالصاد ومرة بالسين، المرة الأولى بالصاد نعم. وعند صراط والصراط لقنبلة. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ما شاء الله. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن قولك الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك سوء وشر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار وارزقنا شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسعادة الدنيا والآخرة اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعل لنا من كل أمر فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب اللهم نور بالقرآن عقولنا وأسماعنا وأبصارنا وحواسنا كلها وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة واغفر لنا ولذرياتنا ولإخواننا ولمشايخنا ولأهل الإيمان والتوحيد أجمعين ووحد بين قلوب عبادك المؤمنين لرفع راية الإسلام اللهم اجعلنا للحق داعين وبالحق أعزاء وأقوياء ولإقامة الحق والقرآن عاملين ومن أجل الحق والإيمان وحب القرآن والنبي وآله مجاهدين وألهمنا رشدنا للعمل بكل ما أنزلت في كتابك واجعل قصدنا رضاك واجعل قصدنا رضاك وخلصنا من أهواء النفس والدنيا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا وامنحنا العون من ذاتك العلية للقيام بكل ما تحبه وترضاه اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وأخرجنا بفضله من ظلمات الشك إلى نور اليقين واكتب لنا بكل حرف منه عتقا اللهم وكما أكرمتنا بختم القرآن هذه الليلة وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك وحذرتنا على لسان وعيده أليم غضبك فاجعلنا يا ربي يا الله ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات. اللهم اجعله لنا في الدنيا عن المحارم زائدا، وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا، ولنا عندك بتحليل الحلال وتحريم الحرام شاهدا. اللهم وبارك لنا في حلول دار البلاء وطول الإقامة بين أطباق الثرى، واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافتح لنا بالقرآن العظيم ضيق مداخلنا، ولا تفضحنا يا مولانا في حاضر القيامة بموبقات الآثام، واعف عنا ما ارتكبنا من الحرام، وارحمنا بالقرآن العظيم في موقف العرض عليك، في يوم العرض عليك ذل مقامنا، وثبت به عند اضطراب جسور جهنم يوم المجاز عليها زلة أقدامنا، ونجنا به من كرب يوم القيامة وشدائد أهوال يوم الطامة، وبيض به وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة في موقف الحسرة والندامة. اللهم واجز عنا شيخنا خير الجزاء، اللهم واجزه عنا خير الجزاء، اللهم واجزه عنا خير الجزاء. اللهم وبارك له في أهله، وبارك له في صحته، وبارك له في عمره، وبارك له في أولاده، وبارك له في عافيته، وبارك له في رزقه، وبارك له في سفره، وبارك له في حركاته وسكناته. اللهم ويسر أموره، وقض حوائجه وأغراضه، اللهم وقض حوائجه وأغراضه، اللهم وعجل له بالشفاء، اللهم وعجل له في الشفاء، اللهم وعجل له بالشفاء يا أكرم الأكرمين. اللهم واحفظه من كل سوء، اللهم واحفظه من كل سوء، اللهم واحفظه من كل سوء، اللهم وارفع درجته في جناتك جنات النعيم، اللهم وارفع درجاته في جناتك جنات النعيم، اللهم ويمن كتابه، اللهم يمن كتابه، اللهم يمن كتابه، اللهم وارزقه لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم وارزقنا وإياه لذة النظر إلى وجهه الكريم، ومرافقة سيد الأولين والآخرين في جنات النعيم. اللهم وتقبل منه جهوده، وتقبل منه سهره، وتقبل منه كل عمل يا أرحم الراحمين. اللهم وارزقنا الإخلاص، اللهم وارزقنا الإخلاص، اللهم وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم إنك قلت قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم فيا رب إنا نحن هاهنا نمد أيدينا وندعوك اللهم انصر إخواننا في كل مكان اللهم انصرهم في كل مكان اللهم انصر إخواننا في سوريا اللهم انصرهم نصرا عاجلا غير آجلا اللهم انصرهم نصرا عاجلا غير آجلا اللهم وانصرهم نصرا عاجلا غير آجلا اللهم واشف مرضاهم وداو جرحاهم وتقبل شهداءهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم عجل لهم بالنصر اللهم يا منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اللهم اهزم بشار وزمرته اللهم واهزم بشار وزمرته اللهم واهزم بشار وزمرته اللهم وأرن فيهم عجائب قدرتك اللهم أرن فيهم عجائب قدرتك اللهم أرن فيهم عجائب قدرتك اللهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم ورمل نساءهم كما رملوا نساء إخواننا المجاهدين ويتم أبناءهم كما يتموا أبناء إخواننا المجاهدين اللهم وجمد الدم في عروقهم اللهم وجمد الدم في عروقهم اللهم وجمد الدم في عروقهم اللهم وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل اللهم وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل اللهم أرن فيهم يوما أسودا اللهم أرن فيهم يوما أسودا اللهم أرن فيهم يوما أسودا اللهم وحرر المسجد الأقصى من كيد الكائدين ومن دناسة اليهود الغاصبين اللهم وحرر المسجد الأقصى وارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم شيخنا أحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم لكم الله قد شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب الله الأنفاس وبارك الله فيك ورفع الله قدرك وجزاك الله خيرا وأحسن الله إليك أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجعلك من الحفظة المجازين وأن ييسر لك حفظ القرآن الكريم وجمع القراءات العشر وأن يجعلك عالما حكيما حليما ربانيا وأن يجعلك عالما حكيما حليما ربانيا وأن يجعلك عالما حكيما حليما ربانيا وأن ينفع الله بك الإسلام والمسلمين وأن يرزقك الفهم والقبول والإخلاص والصبر والثبات وأن يجمعنا بك تحت ظل عرشه الكريم وعلى منابر النور وعلى ضفاف أنهار الجنة وفي قصور الجنة وأسأل الله أن يجعلنا وإياك من أقرب الناس مجلسا من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى في الجنة وأن يرزقنا وإياك لذة النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم اللهم آمين. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لك في نفسك وأن يبارك لك في بدنك وفي سمعك وفي بصرك وفي قوتك وأن يبارك لك في زوجتك وأن يبارك لك في ابنك، وأن يبارك لك في أبنائك وبناتك وذريتك، وأن يجعل أبنائك من حفظة القرآن من العلماء الحكماء الحلماء الربانيين، وأن يبارك لك في رزقك ومالك، وأن يرزقك رزقا حلالا حسنا سهلا طيبا مباركا فيه، وأن يجعلك تستعمله في طاعة الله. الله يحفظك يا أبا عاصم، قراءة طيبة ومتقنة ودعاء طيب، أسأل الله أن يجعل دعاءك من نصيبنا. بارك الله فيك وحفظك الله وجزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. ويعني بعد مشوار طويل قضيناه معا، الحمد لله رب العالمين، ها أنت قد ختمت. وهذه الرواية المباركة برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، فأشهدكم أني قد أجزته بسندي المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق من طرق طيبة النشر. أجزته بالشرط المعتبر عند العلماء أن يقرأ ويقرأ وأن يتعلم ويعلم القرآن في كل ما سمع مني في كل قطر نزل وفي كل بلد حل. وأوصيه ونفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، وأوصيه ونفسي وإياكم إخواني وأخواتي بإخلاص العبودية لله تبارك وتعالى. فنسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الإخلاص، وأن يرزقنا القبول، وأن يحفظنا بما يحفظ به عباده الصالحين، وأن يحفظنا بما يحفظ به كتابه الكريم. ودائما نركز دائما ونتذكر يا إخواني الكرام الإخلاص في هذا العمل، الإخلاص في هذا العمل الذي هو يعني من أعلى مراتب العبودية لله سبحانه وتعالى. أعظم عمل تتقرب به إلى ربك عز وجل هو أن تتعلم القرآن وأن تعلم القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهو أعظم عمل تتقرب به إلى الله، من أعظم الأعمال والمراتب والمقامات، مقامات العبودية لله، أن تتعلم وأن تعلم كتاب الله عز وجل. وبالتالي ينبغي الإخلاص، يعني حديث ثوبان حديث يعني مخيف جدا. ثوبان رضي الله تعالى عنه عندما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي أقوام يوم القيامة بأعمال مثل جبال تهامة بيضاء، مثل جبال تهامة بيضاء، يعني جبال اليمن، وهي من أعظم جبال، يعني الجبال عندنا في ربما في دول في الدول العربية من أعظم الجبال. فيأتي المسلم بأعمال حسنة وأعمال صالحة، حسنات كثيرة كأمثال الجبال، قال يجعلها الله هباء منثورا، يجعلها الله عز وجل هباء منثورا. فقال ثوبان صفهم لنا يا رسول الله، صفهم لنا يا رسول الله لا نكون مثلهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هم أقوام منكم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل، إن حتى يصلون قيام الليل، لكنهم إذا خلوا إلى محارم الله انتهكوها والعياذ بالله. وبالتالي أيها الأحباب الكرام نتذكر قول الله عز وجل، المثل الذي ضربه الله عز وجل لنا في القرآن الكريم، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. فانظر إلى أبشع أنواع الحيوانات، الحمار أجلكم الله، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وهنا يصفه بالكلب، أبشع أنواع الحيوانات الكلب أجلكم الله والحمار. وبالتالي إخواني الكرام القضية خطيرة جدا جدا، يعني أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن نكون من المتقين، وأن نكون من الذين يعيشون في ظلال القرآن الكريم بإخلاص العبودية لله. أكثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أكثر منافقي أمة محمد صلى الله عليه وسلم القراء. وبالتالي إخوان الكرام الذين يقرؤون من أجل أن يقال قارئ والعياذ بالله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا نكون منهم. القضية حساسة جدا والقضية خطيرة جدا. وبالتالي إخوان الكرام هذه الآية دائما كمتعلمين لكتاب الله عز وجل يجب أن نضعها أمام أعيننا باستمرار. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. درسنا كتاب الله وتعلمنا ما فيه، وبالتالي ينبغي لنا أن نكون وقافين عند حدود الله، وينبغي لنا دائما باستمرار أن نتذكر إخلاص العبودية لله. إخلاص العبودية لله في كل أمور حياتنا، في كل سكناتنا، في كل حركاتنا، في نومنا، في استيقاظنا، في كل عباداتنا لله سبحانه وتعالى، حسبة ونية، نية وحسبة، إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا. نرجو عفو الله ونرجو رحمة الله ونتعلم كتاب الله عز وجل حتى تتحصل فينا يعني الخيرية. العمر قصير يا إخواني، والله العمر قصير، سنوات قليلة ونلقى الله عز وجل على أرض غير هذه الأرض وتحت سماء غير هذه السماء، سنوات قليلة وندخل إلى قبر مظلم، سنوات قليلة وتبلغ الروح التراق وتلتف الساق بالساق ونغسل ونكفن ونودع الأهل والأبناء والرفاق والأصدقاء والرفاق ثم نحمل على الأعناق إلى ربك يومئذ المساق. تذكروا ذلك اليوم، تذكروا ذلك اليوم. والله يا إخواني ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهو الطلع، ولكنها عن قسوة القلب قحطها فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا. العمر قصير، العمر قصير، نستغله في طاعة الله ونستغله في إخلاص العبودية لله دائما، نستغله دائما. تذكروا الإخلاص، جددوا نياتكم في كل ساعاتكم في كل لحظاتكم. تذكروا دائما إنه رايحين نموت كلنا مع بعضنا، كلنا رايحين نلتقي أمام الله عز وجل على أرض غير هذه الأرض وتحت سماء غير هذه السماء. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم الذي جمعني بكم في هذه الساعة المباركة وفي هذه الليلة المباركة وفي هذا الجمع الطيب المبارك إخوة وأخوات، أسأل الله أن نقف ذلك الموقف ونحن طاهرين مطهرين من الذنوب والخطايا والمعاصي والآثام. فإخواني نبارك لأخينا الحبيب الغالي أبو عاصم حفظه الله الذي يسمي نفسه في الباتك محب الشيخ رياض، أسأل الله أن يحبك، أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم كما غرس حبك في قلبي وكما غرس حبي في قلبك أن يجعل هذا الحب طريقنا إلى منابر النور، أنا وأنت وجميع الحاضرين وكل من أحبه الله. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم في هذه الساعة المباركة أن يكون الذي غرس الله عز وجل الذي غرس حبكم في قلبي وغرس حبي في قلوبكم، والحمد لله رب العالمين وأعلم ذلك منكم، أسأل الله أن يجعل هذه المحبة طريقنا إلى منابر النور، فالمتحابون في الله على منابر النور يوم القيامة. أسأل الله أن يجعلنا من أقرب الناس مجلسا من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى في الجنة. صراحة بركة الغرفة ونوارة الغرفة، ودائما كل ما يدخل إلى الغرفة يدخل على قلبي السرور اللي هو أبو عاصم حفظه الله، فبالتالي أحبه كثيرا والله. وكل واحد أنا متأكد أنه يعني إله شعبية إله شعبية في الغرفة، أسأل الله أن يحفظه وأن يبارك فيه، وبالتالي نعطيه مزرعة من الورود كما هي العادة دائما باستمرار، أنا أعطيه ثلاث وردات من عندي إن شاء الله. فنبارك له مبارك يا الحبيب الغالي، أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يبارك فيك وأن يبارك في ابنك رياض وأن يحفظك لما يحفظ به عباده الصالحين، وأن يجعل ابنك من حفظة القرآن من العلماء الحكماء الحلماء الربانيين، وأن ينفع الله بك الإسلام والمسلمين. أحباب الكرام، أهلنا في سوريا لا يخفى عليكم حالهم، يعيشون تحت نيران الدبابات وقذائف المدافع وصواريخ الطائرات العشوائية، وترتفع أرواحهم إلى الله سبحانه وتعالى، أطفال ونساء وشيوخ وحرائر يغتصبن، ترتفع أرواحهم إلى الله عز وجل في كل ساعة وفي كل حين، تعرج أرواحهم إلى الله وهي تلعن كل طاغية وهي تلعن كل طاغية وجبار على أرض الله، تعرج أرواحهم إلى الله وهي تردد قول الله عز وجل: ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. والله أعلم أن كثير من شباب المسلمين يعني يتحرقون شوقا للدفاع عن أهلنا في سوريا وعن أطفال سوريا وعن حرائر سوريا بأجسادهم، لكن لو ذهبنا لذبحنا على الحدود ذبح النعاج بسبب هذه الحدود التي هي صنع أعدائنا، بسبب هذه الحدود المصطنعة. فبالتالي إخوان الكرام لا نملك لهم إلا الدعاء، فلا ننساهم. اللهم يا ربنا يا عظيم يا حليم يا رب العرش العظيم، هذا حال أهلنا في سوريا لا يخفى عليك يا الله، لا حامي لهم إلا أنت يا الله، ولا ناصر لهم إلا أنت يا الله، ولا مغيث لهم إلا أنت يا الله. اللهم أنزل عليهم السكينة والطمأنينة، اللهم أنزل عليهم السكينة والطمأنينة، اللهم أنزل عليهم السكينة والطمأنينة، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، ألف بين قلوبهم، اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على هذا الطاغية المجرم. اللهم اقتل بشار، اللهم اقتل بشار، اللهم اقتل بشار، اللهم اقتل أعوان بشار، اللهم اقتل جنود بشار، إنهم طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم يا ربنا سوط عذاب، فصب عليهم يا ربنا سوط عذاب. اللهم انتصر لدموع اليتامى، وانتصر لدموع الأيامى، وانتصر لدموع الثكالى، اللهم انتصر لدماء أطفالنا في سوريا يا ربنا يا عظيم يا حليم يا رب العرش العظيم، يا منتقم يا جبار، انتقم من بشار ومن أعوان بشار ومن جنود بشار، اللهم انتقم منهم، اللهم انتقم منهم، اللهم انتقم منهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم قيض لشعب مصر قائدا إسلاميا ربانيا، اللهم قيض لشعب مصر قائدا إسلاميا ربانيا، وقيض لشعب تونس قائدا إسلاميا ربانيا، وقيض لشعب ليبيا قائدا إسلاميا ربانيا، وقيض لشعوبنا العربية قائدا إسلاميا ربانيا يقودهم للحكم بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. حكم فينا كتابك يا الله وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الإسلام عزيزا يا عزيز، اللهم أرنا الإسلام عزيزا يا عزيز، اللهم أرنا الإسلام عزيزا يا عزيز. اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك يا ربنا. وعدك الذي وعدت، وعدك الذي وعدت، وعدك الذي وعدت يا الله. انصر أمة الإسلام، انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم يا ربنا اجعل بلاد المغرب والجزائر آمنة مطمئنة سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. واحفظ أهلنا في اليمن، ألين الناس قلوبا وأرقهم أفئدة، اللهم احفظهم وقيض لهم قائدا إسلاميا ربانيا. اللهم فرج هم أهلنا في العراق، اللهم هذا حالهم لا يخفى عليك يا الله، ردهم إلى دينك وإلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. اللهم رد العراق إلى حاضرة أهل السنة يا رب العالمين. اللهم رد العراق إلى حاضرة أهل السنة، وكن مع أهلنا في الصومال، إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم. اللهم احفظ أهلنا في الصومال، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم اسقهم الغيث ولا تجعلهم من القانطين، رحمة بحنين الحامة وأنين الآمة، رحمة بالشيوخ الركع والأطفال الربع والبهائم الرتع. اللهم اسقهم الغيث ولا تجعلهم من القانطين. اللهم احفظ أهلنا في السودان يا رب العالمين، اللهم انصرهم على أعدائك، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم كن مع أهلنا في أفغانستان، اللهم كن مع المستضعفين في كل مكان، في الشيشان وفي كشمير وفي أفغانستان وفي البوسنة والهرسك وفي كل مكان يذكر فيه اسمك الكريم ويحارب فيه الإسلام يا رب العالمين. من ذكرنا ومن لم نذكر، يا ربنا يا كريم يا حليم يا عظيم يا رب العرش العظيم، أرنا الإسلام عزيزا يا عزيز، كن مع أهلنا في كل مكان. اللهم يا ربنا يا عظيم يا حليم، قيض لشعب ليبيا قائدا إسلاميا ربانيا يقودهم للحكم بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين، واحقن دماءهم وألف بين قلوبهم وجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعنا على تحرير المسجد الأقصى من دنس اليهود ومن دنس أعوان اليهود، وارزقنا فيه صلاة قبل الموت يا رب العالمين. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الموت يا رب العالمين. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الموت يا رب العالمين. اللهم ارزقنا صلاة في محرابه وشهادة فوق ترابه وعلى أعتابه. اللهم ارزقنا صلاة في محرابه وشهادة فوق ترابه وعلى أعتابه. اللهم ارزقنا شهادة، اللهم ارزقنا صلاة في محرابه وشهادة فوق ترابه وعلى أعتابه يا رب العالمين. كن مع أهلنا في فلسطين، اللهم كن مع أهلنا في غزة، اللهم فك حصارهم يا رب العالمين. اللهم إن أهلنا في غزة حالهم لا يخفى عليك يا الله، محرومون من كل أسباب الحياة إلا من رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن معهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم وداوي جراحهم وارحم شهداءهم واجبر كسرهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم فك أسراهم، اللهم فك أسراهم، اللهم فك أسراهم. اللهم يا ربنا هذا حال الأسرى لا يخفى عليك يا الله، أسرانا وأسيراتنا، أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال الصهيوني، في سجون الاحتلال لا يخفى عليك حالهم يا الله، ولا يخفى حال أهاليهم عليك يا الله. اللهم أنزل عليهم السكينة والطمأنينة في هذه الساعة وفي كل ساعة وفي كل حين. اللهم فك أسراهم، اللهم فك أسراهم، اللهم فرج همهم، اللهم فرج همهم، اللهم فرج همهم، اللهم فرج كربهم، اللهم فج، اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم. اللهم ردهم إلى أهاليهم سالمين غانمين، غانمين الأجر والثواب، معافين في أبدانهم. بارك اللهم لهم في أبدانهم وفي أسماعهم وفي أبصارهم وفي قواتهم. اللهم بارك في أزواجهم، اللهم بارك في أهاليهم، اللهم بارك في أبنائهم وبناتهم وذرياتهم، واجعل أبناءهم من حفظة القرآن، من العلماء الحكماء الحلماء الربانيين. اللهم بارك لهم في أرزاقهم وأموالهم، وارزقهم رزقا حلالا حسنا سهلا طيبا مباركا فيه يا ربنا. هذا اليوم 24 وهم محاصرون، مجوعون، مضربون عن الطعام، حالهم لا يخفى عليك يا الله. اللهم أنزل عليهم السكينة والطمأنينة، اللهم فك أسراهم، اللهم فك أسراهم، اللهم عجل بالفرج، اللهم عجل بالفرج، اللهم عجل بالفرج. بك نستغيث وبك نستجير وبك نستعين، أعنا يا الله، يا غياث، يا غياث المستغيثين يا الله، يا غياث المستغيثين يا الله، يا غياث المستغيثين يا الله. أغث أهلنا في سوريا وأغث أهلنا في فلسطين وفك أسراهم يا أرحم الراحمين. اللهم يا غياث المستغيثين، أدخل السرور على قلوبنا، أدخل السرور على قلوبنا بتفريج هم أهلنا في سوريا وتفريج هم هموم أسرانا وأسيراتنا المعتقلين والمعتقلات. يا غياث المستغيثين يا الله، أغثنا برحمتك، اللهم أرثنا برحمتك يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، اللهم أغثنا برحمتك. اللهم اجتمعنا في هذه الغرفة الطيبة المباركة إخوة وأخوات، كل واحد منا له طلب، وكل واحد منا له حاجة، وكل واحد منا له دعوة. اللهم أجب لكل واحد منا دعوته، وأعط كل واحد منا سؤله، واقض لكل واحد منا حاجته. من كان منا يطلب العلم الشرعي اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، واجعله من حفظة القرآن، واجعله عالما حكيما حليما ربانيا، واجعله فقيها خطيبا واعظا مرشدا بالحكمة والموعظة الحسنة يا رب العالمين، وانفع به عبادك يا أرحم الراحمين يا الله. ومن كان منا يطلب الزواج اللهم فارزقه زوجة صالحة عاجلا غير آجل، تعينه إذا ذكر وتذكره إذا نسي، وتدخل به الجنة ويدخل بها الجنة. ومن كانت من أخواتي ومن بناتي في هذه الغرفة تطلب الزواج اللهم ارزقها زوجا صالحا عاجلا غير آجل، يعينها إذا ذكرت ويذكرها إذا نسيت، وتسره إذا نظر إليها، وتحفظه إذا غاب عنها، وتدخل به الجنة ويدخل بها الجنة يا أرحم الراحمين يا الله. من كان يطلب الشفاء اللهم اكتب له الشفاء، اللهم اكتب له الشفاء، اللهم اكتب له الشفاء. بسم الله رب الناس، اذهب البأس، اشفي انت الشافي، اشفي انت الشافي، اشفي انت الشافي، لا شافي الا انت شفاء لا يغادر سقما. اللهم يا ربنا، ومن كان منا في هذه الغرفة يطلب الولد والذرية فارزقه ولدا صالحا يدعو له، اللهم ارزقه ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، اللهم ارزقه ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، اللهم ارزقه ذرية طيبة إنك سميع الدعاء يا رب العالمين. ويا غياث المستغيثين، كما جمعتنا في هذه الغرفة الطيبة المباركة اجمعنا على منابر النور وتحت ظل عرشك الكريم إخوة وأخوات متحابين فيك يا الله، واجعلنا من أقرب الناس مجلسا من حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم جميعا، وجزاكم الله خيرا، وأحسن الله إليكم.